adesso un attimo di studio che per la grande verità هنلبس حوالي بتاع 5 6 ميداليات او حاجه كده ده في ضد الفصل ده. هتقف في مجال طبي في مجال عارف معقول، هتقف في مجال دفاع في مجال تعليم وفي مجال رعايه الشباب، يعني هم 5 مجالات موجودين. هنعمل تقريبا لقارئ في اسفل 5 مجالات موجودين بشكل مباشر. بشكل عام المجال الاول الاخصائي هو المجال والمؤسسات اللي بتشتغل في المجال ده قوانين وبتشرح عقد مرتبطه بالمجال ده. هتدرس ايه المعوقات او العقبات اللي بتواجه الاخصائي في تحدي الموضوع جوه المجال ده. هتدرس ايه المقترحات او ايه الاتجاهات الحديثه عشان نطور شغل الاخصائي جوه مين؟ جوه المجال ده. ده محتويات مثال ايه؟ من الكلام ده بس انا هختار. اما الدور الرابع والاخير بيتكلم عن حاجه اسمها الاتجاهات الحديثه فين؟ في الخدمه الاجتماعيه. اللي هي الحاجات اللي فرضت على ساحه مين؟ على ساحه ممارسه الخدمه الاجتماعيه بشكل ايه؟ بشكل كبير الفترة الحالية. في حاجة اسمها الممارسة المبنية على الأدلة، وفي الممارسة العامة، وفي الممارسة الخاصة، وفي الممارسة الإلقائي. تمام، عامة معرفش احنا هنوصل للدور الرابع ولا مش هنوصله، بس عامة نقول إيه معظم الاتجاهات الحديثة 4 أو 5 اتجاهات برضه داخل مين؟ داخل الباب الأخير. لكن يهمنا الباب الأول والثاني والثالث. اللي احنا غيرنا هنفتح نشرح لهم إيه؟ نشرح لهم كلمة رئاسية، تمام؟ فزي ما قلت لكم هناخد كام؟ هنقيم ماشيين بنشرح. خدنا صفحه 2 10 100 200 انتوا ايه؟ انتوا وصلتوا على حسب ملوك ايه؟ المحاضره. في مشكله في الحاجات اللي معاك اهو. طيب بعد كده بالنسبه برضه بحب ان المحاضره تكون الامور واضحه بالنسبه للتقييمات والكلام ده كله. ان شاء الله بالنسبه للامتحان بتاع اخر سنه تتعود كده كده هو بالشيك اللي هو هيكون فيه صح طلب واختياري. كم نقطه بقى يعني حسب الظروف ايه؟ حسب الظروف الامتحان حسب الظروف الماده. يعني مثلا فرضين نقطه صح وغلط وعشرين اختياري او العكس، تمام؟ على حسب ايه؟ بحسب ما هتسمح ايه؟ ما هتسمح الظروف. بس مش هتقل عن 30 نقطه مثلا و20 نقطه. 30 هيكون عليهم 30 درجه و20 مثلا عليهم كام؟ 40 درجه. بحيث يبقى عليها كام؟ 70 درجه. أو العكس، ممكن يجي ال 20 يجي 30 اختياري يجي ال 20 صح ولا لا؟ ممكن يجي 25 ويجي 25 على حسب يعني، تمام؟ بس ممكن مثلا أزود لكم عدد النقاط أو أخلي عليها درجة ونص على حسب الظروف، كل نقاط هيكون واضح بالنسبة لكم قبل نهاية الترم. يعني كده بتبقى في محاضرة في الآخر في الآخر خالص بس بتحديد الامتحانات. فاخر اسبوع او اسبوعين دول بنحط في المحاضره وبنحدد فيها كل حاجه، تمام؟ ان المنهج انت ما بديكش الامتحان هو ايه بس بديك الشكل العام عشان تدخل ما يبقاش عندك رد بالامتحان. قلت لك مثلا 30 صح وغلط و20 اختياري يبقى لازم اقدمه بالشكل ده. اما المحتوى بقى ذات الكورس الامتحانات ما بتبقاش سهله. انا بتكلم عن ماديتي مش ذات الحاجه كده، تمام؟ مش اي حد بيجيب تقديمه وخلاص، تمام؟ في ناس عايزه تركز كده وما بين، في ناس عايزه تجيب كيس، في ناس عايزه تجيب جيد جدا، في ناس عايزه تجيب جيد. في ناس جايه تحضر كده انطقم بالضمير وخلاص، في ناس طالبين وراك من البيت ويقولوا له روح شوف محاضرات اللي وراك واصلا مش عايز يجي، تمام؟ وهكذا يعني. في اللي بيجي عشان ياخد مصاريف خاصه من المصاريف، كل واحد ظروفه، كل واحد تفكيره، الله اعلم كل واحد ظروفه هو ايه، بس عامه مش هساوي واحد باثنين بثلاثه باربعه. اللي حضر من اول محاضره قالوا لي حتى يكون طلب زيي نفس التفكير هو هو ما بيتغيرش. فكل واحد على حسب ايه؟ على حسب مجهوده. في اللي ذاكر كويس واللي ذاكر بدقه وفي اللي بيمشي اموره، تمام؟ ده بتاع الامتحان متنوع. تمام؟ فالامتحان بحطه لكم كده كده طبقا لقواعد زي قواعد الجوده. على ما يقول لك ان الامتحان زي الكتاب اللي تمام؟ براحتي بيبقى متوزع على المنهج كله لحاجه بالنهايه، يعني ركزت على حاجه هتسافر عشان اريحكم، محدش يركز محدش يمشي معايا على الشمس عشان اريحكم، تمام؟ بس اسم الامتحان ده ما تعرفش توصل تمشي على الصوت ما تعرفش عشان اريحك، لازم تذاكر المنهج كله. الامتحان بيتدرج ما بين حاجات بتقيس الحفظ وحاجات بتقيس الفهم، تمام؟ وحاجات بتقيس المعارف العامه داخل مين؟ داخل المهنه، يعني في حاجات ممكن تلاقيها مدرسه معاها درس ثاني مش هتقراها، تمام؟ طب بس برضه كل ما تطلعش خارج نطاق مين؟ خارج نطاق انت درسته، بس لازم تشغل ده، الشوية اللي شغال ده هم دول اللي هيجوا كويس هيجوا الامتياز، ده ما اشتغلش يبقى انسى، انت ما بتلعبش على الامتياز، هتلعب على ايه؟ على اقل من المركز. اتفضل. انا ملتزم بالكتاب الجامعي، الكتاب ده كان ما فيش حاجه اسمها اختصار، احنا بنشرح الفصل كله تمام؟ بس الكلام ده لو اتفضل يا الكلام ده لو مظهر فاحنا بنقول الجزء اللي ماشي الجزء ده الكلام ده كله، لكن لا ده باب الشيخ فانت بتغطي المنهج ايه؟ بتغطي المنهج كله تمام؟ لو حذفت لك جزء او في حاجه، الحاجه يا اما ما تاخدهاش خالص يا اما ما نحذفش ايه؟ تمام؟ يعني الفصل ده خفيف اعتبر ان الفصل ده كله ايه؟ كله مقرر بسبب لو انا بحط لك الامتحان وانا حاذف لك جزء فنفترض الجزء ده حط عليه امتحان صلاح ما كانش بقى يقول ما علمتش ايه؟ ما علمتش عليه، حط لك منه سؤال في الامتحان كله جزء ايه؟ ده محذوف او ما قررش عليه والكلام كله. فاحنا على سبيل المثال في فصل شرحناه كله يبقى الشرح كله، في فصل خلاص لقيته صعب قلت معلش احنا كنا خلاص ممكن ايه؟ نشيله ايه؟ نشيله خالص تمام؟ لكن انا ما بحبش حته ان انا اقطع من جوه الفصل، حته التقطيع دي ممكن تلبس فيكم نقطتين ثلاثه جوه الامتحان يكونوا من ايه؟ الجزء ده ممكن يكون صح وخلاص انا سمحتكم في النقطه دي ما بلغنيش تمام؟ حطيت انا الامتحان على الجزئيه دي فرحت جبت لكم منه على حسن نيه ان الجزء ده ايه؟ اتشرح وهكذا تمام؟ بس هي دي استراتيجيه ودي استراتيجيه تمام؟ بس ده الافضل يعني بس وكده كده في الاخر انا كده كده انا والدكتور صلاح كده كده متعاونين مع بعض ان هو في الاخر انت شرحت كذا اه انا شرحت كذا فبنحدد المنهج وببلغكم فيه فتره مره وبتعرف ان ده ما بيطلعش بره ايه؟ يعني برضه حتى لو في نص في نص عملت حدثت او كنت بتحدد الفصل برضه كده كده بنتدرب ما بيعديش ايه؟ ما بيعديش علينا بس بقول لكم ربنا على قدر الله يسكت ايه؟ يسكت سهوه فاحنا ما بلاش حسب النقاط جوه ايه؟ جوه الفصول تمام؟ كده كده الفصول هتبقى خفيفه وحاجات يعني معلومات بسيطه مش هتبقى مادة بس زي ما كنا متخيلين يعني تمام؟ ممكن اعملكم في قصه التعريفات والتواريخ ممكن ما ناخدش كل التواريخ وما ناخدش كل ايه؟ التعريفات تمام؟ بس يعني على الاتفاق مع الدكتور صلاح مثلا ناخد مثلا تعريفين عربي تعريفين اجنبي تمام؟ بين العربي برضه مش انجليزي ممكن لو مش الماده عربي تمام؟ التواريخ مثلا ناخد اهم التواريخ جوه مصر مثلا 10 تواريخ معينين في امريكا مثلا على مستوى العالم. صدق خليك تضحك عليا. هنشوف الموضوع هو الجزء اللي هيبقى فيه بس معركة شويه احنا ممكن نختصر ونحدد. مادة ايه دي بقى؟ ده برضه يعتمد على واحنا ايه؟ واحنا بنشرح. مادة ايه؟ بس مردود الفعل. مادة ايه؟ الصعبة اللي احنا ممكن وايه الحاجات المتساهلة اللي خلاص ممكن تنشر ونشر تمام؟ طيب اخر حاجه انت بتاخد اعمال السنه برضه بيبقى على حسب هنشوف اذا كنا هنعمل امتحان شفوي اذا كنا هنعمل امتحان تحليلي اذا كنا هنطلب تلخيص مثلا او نطلب معين او نطلب معين تمام اذا كنا هنطلب بحث على حسب الظروف ما بتسمح الموضوع يعني تمام بس يعني بس الامور دلوقتي خفيفه لما بيبقى موجوده باقي زمايلنا بيشرحوا فمش هينفع يبقى في شفوي هتبقى في صعوبه شويه تمام بس اذا عملتها شكوى هنظمها معاكم بحيث ان مثلا اقول لكم مثلا كل مره مثلا هناخد مثلا 10 خمس مجموعات او ست مجموعات على حسب تمام ونحدد مثلا رقم دروس كذا رقم دروس كذا عشان ما تتلخبطوش بس اقول لكم مثلا المره اللي جايه مثلا معاكم رقم دروس كذا رقم دروس كذا في محاضرين مثلا في مدرج واحد مدرج واحد ناخد المحاضره ونمتحن وخلاص وهكذا اذا كان شكوى فهنقسمها على مدار ايه؟ على مدار المحاضره بس هنستنى بقى نشرح الاول ايه؟ فصلين ثلاثة الأول يعني الكلام ده مش قبل ثلاث أربع إيه؟ ثلاث أربع أسابيع تاني بحيث نبقى مشينا شوية فين؟ في المنهج بحيث إن أقول خلاص مثلا المرة الجاية من رقم دروس مثلا 13000 واحد مثلا لغاية 13300 300 منهم يكون مجرد مثلا كام؟ واحد يحضروا بس بحيث نبدأ بالكشف ونمتحن ونمشي الأمور إذا كان هيبقى فيها صعوبة فإحنا أحيانا بيبقى في امتحان اللي هو بيبقى حريم يبقى امتحان مجمع على مستوى ايه؟ على مستوى الكليه كله بيحددوا برضه اسبوع او اسبوعين بيكون في يومين الامتحانات ده برضه بنلتزم بيه نستنى نشوف اداره الكليه هتقرر يعني قبل ظروف كورونا كان بيبقى امتحانات زي الامتحانات بتاع اخر السنه او نص السنه عادي خالص بيبقى عندك 7 مواد بينزل لك جدول بسبع ايام بتمتحن فيهم السبع مواد بياخدوا اسبوعين بالظبط 15 يوم بنمتحن فيهم الفرق الاربعه كله بيبقى في المدرجه تمام يعني انت مثلا لما تبقى الدفعه مثلا دخلت مريض المدرجات امتحانته مثلا من الساعه 8 للساعه كام؟ 9 مثلا انتظار تطلعوا يدخل بعد يكون مين؟ انتساء من 9 ل 5 ل 10 خلصته قد خلصت المادة تروحه تيجي بعد يكون سنة تانية مثلا تروح ممتحنة الان المادة بتاعتها برضو اللي على مدار ايه على مدار ساعتين انتساء ساعة وانتظام ايه؟ وانتظام ساعة وهكذا فليه بقى جدول موحد ورسم بيستمر لمدة 15 يوم وهكذا فاحنا كده كده بنستنى موضوع تقييم عمل السنة حسب الكلية ايه؟ بتحدد لو الكلية في إمكانية تعمل امتحان المجمع ده اللي هو بيبقى منظم الجدول والمواعيد ما بتحتارش فيه تبقى عارف مكانك بس الفكرة إن أنت مثلا بقول لك مثلا جيت المدرب ده في 6 مجموعات فلقيته مليان خلاص ممكن تروح أي مدرب تاني يعني الفكرة مش رقم الفلوس لا يعني هو رقم الفلوس بس أنت كده أكيد أول مدرب يجي منه خلاص مفيش كده اللي فوق منهم وهكذا بس الفكرة إن تبقى مثلا الساعة دي هي أولى انتساء، الساعة دي مثلا هي تانية التانية انتساء، الساعة دي هي تالتة وهكذا تمام؟ بس يبقى معاك مسموح لك تتحف في أي مدرب هناك. هو الالتزام بمكانك ومضمونتك تبقى أفضل عشان الزحمة تخف شوية. لكن فلنفترض مدربك اتمنى فبتبدا المدرب التاني. فموضوع التقييم على السنة مفتوح بأي وسيلة من الوسائل إلى حين ما نشوف إدارة الكلية تقرر. هتعمل امتحان مجمع يبقى إحنا ملتزمين بسياسة كده. بسياسة إدارة الكلية. مش هتعمل هتدي زي الترم الأول كل دكتور مادة يشوف حسب ما ينظم الامتحان ازاي فاحنا هنشوف هنمتحن ازاي بس عامة أعمال السنة بيبقى عليها 30 يوم تمام؟ أيا كان المحاضرة دي مش هناخد غياب من المحاضرة الجاية إن شاء الله سواء معاكم أنا أو معاكم الدكتور صلاح هنبتدي ناخد إيه؟ ناخد غياب بحيث نحط درجة برضه على إيه؟ على غياب لأن الالتزام في الغياب والغياب ده الحضور بتاعك كويس فخلاص حطيت بس 10 درجات على غياب وخلي لك الامتحان التقييم من 20 من 20 درجه اي كان وسيله التقييم زي ما قلت لك تلخيص او بحث او امتحان تحريري او امتحان شفوي ايا كانت الايه الوسيله تمام سنقول بس المصدر اللي بترجعله الاساسي المصدر بتاعنا كتاب الايه؟ كتاب الجامعة انا مش هحكي منه انا مش هحكي عليك اي حاجه بس انا ما بشرحش غير 200 الكتاب اللي احنا اللي موجود في منفذ الجامعة بس لا تقرأ ذلك تمام؟ أنت هتستعين بأي وسائل تانية براحتك. زميلك سجل المحاضرة كانت التسجيل برضه دي حاجة ترجع لك. أنت سجلت وفرقت وخدت إيدك برضه دي حاجة حاجة ترجع لك تمام؟ براحتكم بأي وسيلة تستعملوها أنا ما أقدرش أحكم عليكم كيفية أو وسيلة إيه؟ المذاكرة بتاعتك أو اللي أنت عودت وتسجلت نفسك عليها من الترم ده للترم الأول. ولكن وأنت بتفرق عديت ربع ساعة وما فرقتهاش ما سمعتش الشرح. زميلك بيفرق صورة عليه ما كملش بقى المحاضره بتبيض المحاضره شرحت عدد صفحتين فيهم معلومات ما كتبتهمش ايه فيهم نقطه في الامتحان تيجي تقول لي دي مش موجوده مش شرحتش هحط صابع تاني ماشي سنقول عشان يكون الكلام كلام واضح ما بنساش تمام موضوع النسيان ده ما بنساش كل كلمه شارحها ببقى فاكرها تمام انا كنت بدي لغه سنه ثانيه الترم الاول وانا معدي في الامتحان واحد بيقول لي كلمه دي ما في كلمة في الامتحان ما عرفهاش ما رديتش عليه خليت بقى لازم ارد كده ردت عليه اللي ما بيحضرش انا مش مستسيغ الكلمه تمام فيستسيغها ما استسيغهاش ده ايه ده معلش ده بالنسبه لنفسه بيتكلم عن شخصه لكن دفعه 3800 3700 صح مستسيغ الكلمه وهو اللي ايه اللي قاعد ما دخلش كده والراجل كلمه غريبه تمام ده عشان هو اللي غريب علينا هو اول مره ايه ولا يعرف ان انا بدرس ولا بيحضر ولا الكلام ده كله تمام الاول بس فنركز نلتزم بمحاضراتنا تمام ذاكر اي وسيله انت بتحب تذاكر بيها الحاجه ترجع انا ملتزم بالمعلومات اللي بديها لك في المحاضره والمعلومات اللي جوه ايه؟ اللي جوه الكتاب تمام سنقول اي استفسار عن اي حاجه حد عايز يسال عن اي حاجه اتفضل بس لو فصل كبير فنفترض ممكن ما نشرحش مثلا في ثلاث ارباع وهنكمل في الفصل اللي في المحاضره اللي بعدها تمام؟ لان زي ما قلت لكم اتفضلوا. هيطلع هيقول عنده ظروف. ماشي مش مشاكل، مثلا ندفع 3000 مقدمة في الخدمة الاجتماعية اسمه جبر ايه؟ معرفش.